يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را تحدثنا عن الحروف المقطعة كثيرا ونبهنا أنها تأتي بمعنى التنبيه والتحدي، كأن الله تعالى يقول هذه الحروف هي حروفكم وماذا تكلموا به، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك غالب السور التي تأتي تستفتح بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، مثل هنا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، يعني هذا كتاب أنزلناه إليك، كأن الله تعالى يشير إلى أن هذه الحروف هي الحروف التي تكون منها هذا القرآن، ومع هذا لم يستطع أحد أن يأتي بمثله. عن الله سبحانه وتعالى أبين الحكمة في إنزال هذا القرآن، فقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني الله تعالى جعل هذا القرآن رحمة يخرج الناس من الظلمات، ظلمة المعصية، ظلمة البدعة، ظلمة الشرك، ظلمة مخالفة الفطرة. الفطرة يعني المهم إنسان إذا كان بعيد عن الوحي يكون في ظلمات كثيرة جدا، حتى عقله يبدأ يغير لأنه ما عنده نور الوحي. فالله تعالى سمى القرآن نور، ذلك أوحينا إليك روح، من أن نسماه روح ونور. فهذا النور هو الذي يهدي الإنسان في الظلمة، لتخرج الناس من الظلمات، مو ظلمة واحدة، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دائما نحن في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فما الذي يهديك إلى الصراط المستقيم؟ هذا القرآن، كما قال الله تعالى هنا إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد، العزيز ذو العزة سبحانه وتعالى، والحميد الذي يحمد على أفعاله، لأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها جميلة كلها عظيمة، بل حتى ما ظاهره الشر إنما الله تعالى يريده بأن يعقبه خيرا. ولذلك كل أفعال الله خير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، الشر ليس في القضاء إنما الشر في المقضي، يعني الله سبحانه وتعالى قد يقدر شيئا في ظاهره شر في ظاهره، لكن الله تعالى يريد به خيرا في الناس. يعني مثلا تجد بعض الناس يصاب بمرض أو كذا، فيرجعه المرض إلى الله، يرجعه المرض إلى أنه يدعو الله ويستغيث الله ويناجي الله بعد أن كان منقطعا عن ربه. فالله سبحانه وتعالى حميد، يعني يحمد على أفعاله كلها. ولذلك نحن إذا أصابتنا السراء والنعمة نقول الحمد لله، إذا أصابتنا الضراء والمصيبة نقول الحمد لله على كل حال، يعني حتى في المصيبة نقول الحمد لله على كل حال، لأننا نعلم أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير جل في علاه. إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. لماذا؟ قال الله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يتعلقون بالدنيا أكثر من تعلق بالآخرة. كيف تعرف أن الإنسان متعلق بالدنيا أكثر من تعلق بالآخرة؟ انظر إلى عمله، أيها أكثر للدنيا أم للآخرة؟ أيه الأعمال عنده غاية وأي الأعمال عنده وسيلة؟ يعني أبناء الآخرة يا إخواني يعملون في الدنيا كوسيلة، ولا هم يطمحون إلى غاية الكبرى الآخرة؟ أما الذي يجعل الدنيا هي الغاية فهذا تشبه بصفات الكافرين، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا الصفة الأولى، ويصدون عن سبيل الله، يرونه على خير أو كذا يصدونه عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، يعني ما يبغون صراط مستقيم، لا يبغونها عوجا، يبغون الصراط يكون أعوج، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. من رحمة الله سبحانه وتعالى في الناس أنه إذا أرسل رسول يرسله بلسان قومه، يعني بلغة قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا عربي أرسله إلى العرب، وهكذا الأنبياء قبله كل نبي أرسل بلغة قومه. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا من البلاغ المبين. ولذلك من أفضل يعني دعوة غير المسلمين أن نحوذ أبنائهم ونعلمهم الإسلام ونجعلهم هم الذين يعلمون قومهم، لأنهم بلسان قومه وأفصحوا بلسان قومه. حتى ترى العربي الذي يتعلم لغة الآخرين مهما بلغ يبقى في شيء من العجمة، ما في أحد مثل أهله. الناس أعرفوا بأعرافهم وعاداتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذا البلاغ من الرسول، لكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين، وأتباع الرسل أيضا من دعاة وأهل العلم يبينون، لكن لا يستلزم الهداية. الهداية هذه شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. العزيز شرحناه، الحكيم يعني ذو الحكمة أو ذو الحكم. فهو سبحانه وتعالى حكيم، لا يشرع شيئا إلا لحكمة. وذو حكم يعني الحكم له والقضاء له، فهو الذي يحكم في الناس سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ويذكرهم بأيام الله. ذكرهم بما خلا من أيام الله اللي هي يعني قصص السابقين وما فيها من عبر، وكيف أن الله تعالى أنجى المؤمنين وأهلك الظالمين. ذكرهم بأيام الله، يعني بأقدار الله التي حصلت مع السابقين سواء أهل الإيمان أو أهل الطغيان. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك يعني في القصص السابقة لآيات لكل صبار شكور. الصبار صيغة مبالغة من الصابر، فهو مش صابر فقط، لا صبار يعني كثير الصبر. وكذلك شكور صيغة مبالغة من شاكر، فهو كثير الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يجمعون هاتين الصفتين الصبر والشكر هم أكثر الناس اعتبارا واستفادة من آيات الله وتأثرا بكلام الله.